عيال كثيرا ان اكتب كلمه الشكر الذين كرموني في هذه الليله، ولكني فضلت ان اغني لكم. Thank you. Thank you. الله.